نعود بكم مرة أخرى إلى رحاب كلمات الله الطاهرة، إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات ذكر الحكيم من الشيخ كامل يوسف البهتيمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل الله العظيم.